دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 271، تفسير سورة فصلت من الآية 21 إلى الآية 38، لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلا زال كلامنا موصولا في تفسير سورة فصلت ضمن الدورة العلمية الأترجة، وكنا وقفنا عند قول الله عز وجل وهو يخبر عن شهادة أعضاء الكفار عليهم يوم القيامة، حيث قال عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لما شهدت عليهم جلودهم وسمعهم وأبصارهم وانطقها الله، قالوا لما شهدتم علينا، فردت عليهم جلودهم في هذه المحاورة العجيبة التي تقع بين الإنسان وبين أعضائه، بين الإنسان وبين سمعه، بين الإنسان وبصره، بين الإنسان وجلده. أقرب شيء إليك أعضاؤك، أبعاضك هي التي تشهد عليك. تقول لهم: وما كنتم تستترون، أي لا، وما كنتم تخفون عن الله وتستترون عنه حتى لو لم نشهد عليكم، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء، ولكن الذي منعكم من ذلك هو أنكم كنتم تظنون، بل ظنكم السيء بربكم هو الذي منعكم من ذلك، حيث ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا من عملكم، فهو الذي أسلمكم إلى هذه الحال وقادكم إلى ما أنتم عليه، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا الظن السيء هو الذي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وخسروا جنته عز وجل ورضوانه ودخلوا النار، فأصبحتم من الخاسرين. جاء التعقيب، قال عز وجل: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، إن يصبروا على هذا العذاب فالنار هي مقامهم، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، وإن يستغيثوا، يعني إذا لم يحصل منهم الصبر، يعني الإنسان إما أن يصبر أو لا يصبر فيطلب الغوث، إن يصبر هذا مقامه ولن يخرج منه، طيب وإن لم يصبر فسيستغيث، وإن يستغيثوا وإن يستعتبوا، يعني يطلبوا المعاتبة والاعتذار، يعني استعتبت فلانا، يعني طلبت عذره فيعذرني عن فعلي، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني ليسوا من المعذورين، وإذا لا مصير لهم ولا ملجأ والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: وقيضنا لهم، يعني لهؤلاء الظالمين الجاحدين المكذبين المعاندين، قيضنا لهم شياطين، قيضنا لهم قرناء، يعني أصحابا من الإنس ومن الجن، قرناء فزينوا لهم أعمالهم، زينوا لهم هذه القبائح التي عملوها وجعلوها حسنة، وهذا من أعظم الخذلان للعبد، أن يخذله الله عز وجل فيرى سيئاته حسنات وتزين له أعماله، هذا من أعظم الخذلان والعياذ بالله، لأن المؤمن قد يقع في المعصية وكلنا كذلك، لكن لا يزال يرى نفسه يعني تعاتب وتلومه على ذلك، لا زال يرى في نفسه يعني حسرة المعصية، لكن المنافق والكافر تزين له معصيته فيراها حسنة، وعندئذ لا يوفق إلى التوبة ولا إلى الرجوع. قال عز وجل: فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فزينوا لهم قبائح أعمالهم في الدنيا ركنوا إلى لذاتها وشهواتها وزينوا لهم ما خلفهم في الآخرة، يعني جمعوا بين الإساءة العمل في الدنيا والأمن والأمن في الآخرة، فزينوا لهم أعمالهم في الدنيا وزينوا لهم عاقبتهم التي ستكون في الآخرة، كقول عز وجل ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى، فهو يسيء في الدنيا وإذا رجع يطمع، إذا رجع إلى الله يطمع أيضا في ثواب الله وفضله. هذا التزيين أنساهم الآخرة، أنساهم الاستعداد لها، فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم لما نسوا حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، وهو قول الله عز وجل الذي كتبه وقضاه على أهل النار، وما قدره عز وجل وقضاه قبل خلق السماوات، قبل خلق السماوات، فقضاؤه عز وجل حق عليهم وتحقق وظهر، وقضاؤه عز وجل هو قوله إنهم كانوا خاسرين، يعني هالكين، ومصيرهم النار. بعد أن ذكر الله عز وجل هذا من بداية السورة إلى هذا الموضع، هذه الموضوعات المتعلقة بموقف المشركين من القرآن، حيث قال عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في آذاننا وقر، هنا تعود الآيات إلى ذات الموضوع، تعود الآيات الكريمة إلى ذات الموضوع مرة أخرى، فتذكر جانبا من موقف المشركين من القرآن الكريم وما الذي يفعلونه في مواجهة هذا القرآن وما تضمنه. يقول عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا يعني قال بعضهم لبعض، يوصي بعضهم بعض، قطعتهم الحجة، القرآن غاية في الفصاحة، غاية في البيان، تضمن الهدى والرشاد، لا مدخل ولا مطعن فيه ولا مجال إلى الإنكار وتكذيبه، فماذا تواصوا عليه؟ قالوا نتواصى فيما بيننا أن لا نسمع لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لا تنصت له، لو قرأ عندكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلوا؟ الغوا فيه، يعني ارفعوا أصواتكم باللغو والكلام الذي يلهيكم عن سماع القرآن. أليس هذا هو الغاية في العجز؟ على العجز المفضع أنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا القرآن ولا أن يعارضوه ولا أن يردوا ما فيه من الحق، فاستبدلوا ذلك بمحاولة صرف أنفسهم عن سماعه فلا يسمعونه، ولو وقع لهم اتفاقا سماعه فإنهم يلغون، يعني يرفعون أصواتهم باللغو من الكلام، الكلام الذي لا فائدة فيه، لماذا؟ حتى ما يعلق في قلوبهم شيء من القرآن. ولذلك يعني صناديد قريش وكبراءهم كأبي جهل والوليد كانوا في الليل يذهبون خلسة يستمعون لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل لسان ويعرفون مدى فصاحة هذا القرآن ومدى بيانه ومدى ما فيه من الهدى، فيأخذ عليهم ألبابهم وقلوبهم، لكنهم لعنادهم وتكبرهم لا يتبعونه، مع أنه يعلمون أنه الحق ولا يستطيعون سماعه عند الناس، فماذا يفعلون؟ يلجؤون في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويحيي الليل قرآنا، فيأتون عند جدار بيته عليه الصلاة والسلام يستمعون لتلاوته ويظنون أن الليل يسترهم عن الناس، فيقع بعضهم على بعض، فكأن كل منهم يعيب على الآخر أن يأتي يستمع، يقول كيف تكذبون، كيف نكذبه بالنهار ونأتي نستمع إليه بالليل، فيتعاهدون على أن لا يأتوا، فإذا رجعوا لم يملكوا إلا أن يعودوا مرة أخرى، كل منهم يظن أن الآخر لن يأتي، فيستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقع منهم كل منهم يلتقي بالآخر اتفاقا فيتعاتبون ثم يتعاهدون، ويتكرر منهم الأمر مرة ثالثة، حتى قالوا والله لئن بقيتم على ذلك وسمع بكم سفهاؤكم ليتبعن محمد، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يأتوا. إذن كان لهذا القرآن سلطان عظيم عليهم، حتى أفلسوا فما استطاعوا إلا مثل الأطفال يصارخون ويرفعون أصواتهم إذا سمعوا القرآن، يبدأون برفع الأصوات والكلام الذي لا معنى له، اللي هو اللغو الكلام، وقصدهم بذلك أن لا يقع شيء من القرآن في القلوب. حتى كانوا يوصون أي شخص يأتي إلى مكة يقول إن رجلا منا هكذا صفته هكذا صفته، وأن يعني كلامه مثل السحر، فاحذر أن تسمع منه حتى السمع، لأنهم يعرفون لو سمع سيقبل وينقاد. إذن كان تأثير القرآن الكريم تأثيرا عظيما عليهم، لدرجة أن يبلغ بهم الأمر إلى أن يصلوا إلى هذا المستوى، فيقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طيب ومع ذلك ماذا يقولون؟ هل هذه الحيلة ستنفع؟ قالوا لعلكم تغلبون. ما هو الغلبة التي يطمعون فيها؟ أن لا يتأثروا بهذا القرآن. فهذا العجز المفضع الذي بلغه أولئك القوم. قال الله عز وجل جوابا عليهم: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاء هذا الإعراض، هذا التعنت، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. التعبير بلفظ الإذاقة، ما قال فلندخلنهم أو لنعذبنهم، قال فلنذيقن. فيه لأن تعلمون أن الذائقة هي أشد ما في الإنسان حساسية، يعني الأعصاب الموجودة في ذائقة اللسان على طرف لسانه من أشد الأعصاب حساسية وسريعة التأثر جدا. فإما أن يكون المراد هذا المعنى أن يذوقه، أو المراد التعبير من باب الاستعارة والكناية، فتشبيه العذاب الذي ينالهم بالذي يذوقه يتذوقونه، ليكون أشد في إيلامهم وأعظم في إيجاعهم بسبب تكذيبهم وكفرهم. ولذلك قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. لفظ العذاب جاء نكرة ليدل على التهويل والتعظيم، عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. النكرة في القرآن الكريم، لفظ النكرة يأتي ويراد به التفخيم، وقد يأتي ويراد به التقليل والتحقير، وقد يأتي ويراد به التهويل. ضابط التفريق بين هذه المعاني الثلاثة بحسب السياق الذي ترد فيه. إذا وردت في مساق الذم فإنها تفيد التقليل، إذا وردت في مساق الثناء فإنها تريد التعظيم، إذا وردت في مساق التخويف فإنها يراد بها التهويل. مثل قوله عذابا، هذا نكرة، لفظ عذاب نكرة، ما قال العذاب وإنما قال عذابا، هذا نكرة، فيفيد تهويل هذا العذاب، عذابا شديدا. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني لنجازينهم بأسوأ أعمالهم، كما أن أهل الجنة يجازون بأفضل أعمالهم، فإن أهل النار والعياذ بالله يجازون بأسوأ أعمالهم. ثم قال الله تعالى: وقال الذين كفروا، بعد أن ذكر عاقبتهم في النار، أيضا تنتقل الآية إلى عرض شيء مما يحصل لهم في النار، والآية والسورة تلحظون تتنقل تنقلا آخذا بعضه بحجز بعض، مراحل متتالية متسلسلة متعاقبة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بعد أن يعني دخلوا النار ونالوا حرها وصلوا من فيحها، قال وقلوبهم ملأى على من أضلهم من الجن والإنس، قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من خلقك نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا في الدرك الأسفل من النار، في أسفل النار. وما يغني ذلك، وهب أنهم جعلهم تحت أقدامهم، وهب أنهم قطعوهم، ما يغني عنهم شيء، لكن هو يعني الألم الذي في أنفسهم من هذا المصير الذي انتهوا إليه بسبب إضلال هؤلاء لهم حداهم إلى أن يقولوا ذلك. وبعد أن ذكر الله عز وجل مصير أهل النار والعذاب الذي ينزل بهم وشيئا من أحوالهم، ينتقل إلى الجهة الأخرى المقابلة إلى أهل الإيمان، إلى أهل الاستقامة، فيقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جاء لفظ الاستقامة مطلقة ليبين أن ليدل على نوع من الاستقامة المطلق في كل أحوالهم. استقاموا في أفعالهم، أو قبل ذلك استقاموا في عقائدهم، استقاموا في أقوالهم، استقاموا في أفعالهم، وداموا على ذلك. فجاء لفظ الاستقامة مطلقا ليشمل كل صور الاستقامة. وورد عن السلف تفاسير في معنى الاستقامة، لكن منها مثل قول منها ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: استقاموا فلم يروغوا روغان الثعالب. ومعنى ذلك يعني بعض الناس على طريق الحق يعلم أن هذا طريق الحق، لكن تجده مرة مستقيما عليه ثم يروغ مرة أخرى يمنة أو يسرى ثم يرجع إليه. هذه ليست هي الاستقامة التي أمر الله بها. استقامة الاستمساك بالحق الذي أنت عليه، والالتزام عليه، والثبات عليه، والصبر عليه حتى تلقى الله عز وجل، هذه الاستقامة التامة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يطلب وصيته، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا الإيمان، التزم به وحافظ عليه. قال الله عز وجل: هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا ما فضلهم، ما منزلتهم، ما مكانتهم؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني تتنزل عليهم قائلة لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. تنزل الملائكة ورد عن السلف تفاسير متعددة في التنزل. قال: إن التنزل يكون في الدنيا، ومنهم من قال عند الموت، ومنهم من قال في القبر، ومنهم من قال في الصراط، ومنهم من قال في المحشر، فذكروا أنواع من التنزلات. والذي يظهر أن الملائكة تتنزل في كل هذه الصور، تتنزل عليهم، ولكن يختلف في كل حال، يختلف هذا التنزل بحسب الحال التي وقع، أو بحسب الموضع الذي وقع فيه التنزل. وأعظم ما يكون التنزل عند قبض الروح، لأن الإنسان إذا قبضت روحه أو عند وقت قبض روحه فقد قامت قيامته وعلم مقعده من الجنة أو النار. وهذا الموضع أشد المواضع الذي يحتاج الإنسان فيها إلى التثبيت. ولذلك كثر عن السلف ذكر ألفاظ يعني أنصحكم بمراجعته، لولا ضيق الوقت لذكرت بعضا من الآثار الواردة عن السلف في هذا الموضع في معنى التنزل وما يذكر من ذلك. هذا الموضع وهو وقت قبض الروح من أشد المواضع، وفيها يفتن الإنسان ويلقي فيها الشيطان آخر حباله يلقي فيها. ولذلك كان السلف يعظمون هذا الموضع وهذا الموقف ويسألون الله التثبيت. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين حتى نلقاه. ولهذا كثير من السلف يحمل التنزل على هذا الموضع، لأنه من أشد المواضع التي يحتاج فيها الإنسان المؤمن إلى التنزل، تثبيت القلب. قال: تتنزل عليهم الملائكة قائلين لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا مما مر بكم، لا تخافوا مما تستقبلون، ولا تحزنوا على ما مضى، لا تخافوا مما تستقبلون من الآخرة، ولا تحزنون لما تدعونه من الدنيا. فالإنسان يدع الدنيا، يدع ماله، ويدع أولاده، ويدع زوجه وأهله، فيحزن على هذا، فيقال لهم: أنتم في مكان ومنزل لا تخافون مما تستقبلون، ولا تحزنون على ما فات. ومع عدم الخوف وعدم الحزن أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أصل البشر والبشارة الخبر الذي يثير البشرة، الخبر الذي يثير البشرة يسمى بشارة، ومن أجل ذلك يطلق البشارة على الأخبار السارة فتسمى بشارة. وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معنى التهكم إذا استعمل في البشارة بالشر، يكون معناه على سبيل التهكم. قال وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. قال عز وجل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، الولي هو النصير المعين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياؤكم في الدنيا يعني ناصركم ومعينوكم وحافظوكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الآخرة مرجع الضمير على أقرب مذكور، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. والتعبير هنا بالاشتهاء، تشتهي الإنسان يشتهي شيء مهم من حاجة، أليس كذلك؟ يعني مرة تكون محتاج إلى طعام تأكل لأنك جائع، فهذا لا يسمى اشتهاء للطعام وإنما حاجة، لكن أنت في يعني قد شبعت من الطعام ولست بحاجة إلى الطعام ولا تجد في نفسك رغبة له، لكنك تشتهي شيئا معين، تشتهي مثلا شيئا حلوا أو حامضا أو فاكهة معينة، هذا يسمى هذه حالة من حالات الترف والنعيم، أليس كذلك؟ إنها قدر زائد عن الحاجة، وهذا التعبير مقصود في الآية أنه يلبى لك في الجنة الأشياء الترف، الأشياء التي فيها غاية في النعيم، ما تشتهي نفسك، أي شيء يأتي في خاطرك، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبونه وتدعونه. فكل ما يتمناه المؤمن في الجنة يجده، بل حتى يعني كما جاء في بعض الآثار أن الخاطر إذا خطر في بالك شيء يأتيك قبل أن تتكلم به وقبل أن تدعيه وتطلبه. ثم بعد أن ذكر صفة أهل الجنة وأهل النار وموقف هؤلاء انتقل إلى موضوع لصيق بمعنى السورة الكريمة. قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قوله من أحسن قولا بمعنى لا أحد أحسن قولا، ومن أحسن قولا يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله يعني إلى توحيده وعبادته وتوحيد القصد إليه، ومع الدعوة هذا القول، انظر قال بعد ذلك وعمل صالح، فجمع بين القول وبين عمل وبين عمل الصالح، وقال إنني من المسلمين يعني في جملة المسلمين، أسير سيرهم وألتزم منهجهم وطريقتهم. هذه الآية أول من يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الداعين إلى الله وأكرم الذين عملوا الصالحات، ثم يليه العلماء. ولذلك يقول العلماء إن هذه الآية في فضل العلماء الداعين إلى العلم المرشدين له، أن هؤلاء هم أحسن الناس قولا، وهذا بشهادة الله عز وجل أن من يدعو إلى العلم، أن العالم إذا دعا إلى العلم أنه أحسن قولا وأن لا أحد أحسن منه قولا، وهذه منزلة ومنقبة عظيمة لأهل العلم. نسأل الله يسلك بنا سبيلهم وأن يأخذ بنا طريقهم. ثم قال عز وجل بعد ذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لا تستوي الحسنة مطلق الحسنة سواء كان حسنة قول أو حسنة فعل أو الحسنة الصادرة من المؤمن، ولا السيئة ولا الفعل السيء أو القول السيء، لا تستوي. وهذا المفهوم الحقيقة يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا، أنه لا يمكن أن تستوي الحسنة والسيئة، لا يمكن أبدا في عرف الناس في ضمائرهم أن يستوي الفعل السيء والحسن أو القول السيء والحسن. وأنا أقول هذا لأن نستفيد منه في تعاملاتنا، يعني مهما أسألك الإنسان فإنك لا تقابل السيئة بمثلها، لأنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تظن أن دفعك بالحسنة أن هذا ضعف فيك، بل أنت تستصحب معنى أن الحسنة لا تستوي هي والسيئة، لا تستوي عند الله ولا تستوي عند خلقه. ولهذا لأن الحسنة والسيئة لا تستوي يقول عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، لأن المؤمن حريص على الحسن وعلى فعل الحسن وعلى قول الحسن، بخلاف الكافر والمنافق والفاجر، ولأجل هذا يدفع السيئة التي تأتيه بالحسنة ما استطاع إلى ذلك السبيل. ادفع بالتي هي أحسن، أي فعل أي قول هو أحسن ادفع به، مطلق الآية تقول لك ما دام أن هذا الفعل أو القول حسن فادفع به، ومتى ما استطعت تخفيف هذه السيئة بأي نوع من أنواع الحسنات فلا تتردد. ولهذا قال ادفع بالتي هي أحسن، هذا الدفع بالتي هي أحسن يوصلك إلى درجة عالية جدا إذا لازمها الإنسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا وإن وقع خلاف بين المفسرين في المراد به، لكن منهم من قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنت تدفع بالتي هي أحسن حتى تنزل هذا العدو منزلة الصديق الحميم، وإذا كان صديقا حميما ستدفع بالتي هي أحسن قطعا، وهذا معنى وهو صحيح. وتحتمل الآية أيضا أن دفعك بالتي هي أحسن ومعاملتك له بالأحسن تورث فيه يعني زوال هذا السيء الذي فيه، وتورث في النهاية محبته حتى يكون صديقا حميما لك. الآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك، ولكن الحقيقة هذه خصلة عظيمة، يعني هذه المنزلة عظيمة، كل منا فيه نفس تغضب إذا اعتدي عليه وإذا أسيله، خاصة إذا كان مظلوما، ولهذا تحتاج إلى كثير من الصبر، تحتاج إلى استحضار فضل الله، تحتاج إلى استحضار ثواب الله حتى ينكف الإنسان. ولهذا قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني هذه المنزلة ما يستطيع يبلغها الإنسان إلا بالصبر، ولا بد أيضا أن يكون ذو حظ عظيم، يعني توفيق من الله فوفقه إلى أن يصبر هذا الصبر وإلى أن ينزل هذه المنزلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يغلب الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي حقيقة، لأنه استطاع أن يتحكم في قوته في شهوة الغضب التي تفقد الإنسان عقله ورشده وتجره إلى المهاوي. ولذلك كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه فاستوصاه قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، يعيدها ثلاث مرات، لأن الغضب سبب كل شر، فيفقد الإنسان عقله ورشده، فترى الإنسان العاقل الرشيد يتصرف تصرف المجنون. لكن الوصول إلى هذه المنزلة تحتاج إلى صبر وإلى توفيق من الله. إلا ذو حظ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال عز وجل بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لأن الشيطان يوسوس لك، فإذا ظلمت ويعتدي عليك يأتيك من كل الأبواب، من باب الحمية، من باب العزة النفس، من باب المؤمن ينبغي للمؤمن أن لا يذل نفسه، وتستحضر النصوص التي الدالة على معنى الانتقام، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهكذا وجزاء سيئة سيئة مثل، فتستحضر، فيبدأ هو هذا إبليس الرجيم يذكرك حتى بالآيات القرآن الكريم التي تحملك على الغضب وهذا النزغ، ينزغك حتى لا تدفع بالتي هي أحسن. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستطيع أن تنفك عنه، لأنه مسلط عليك، قد سلطه الله عز وجل عليك، لكن تستطيع بطريقة واحدة فقط أن تدفع شره وعنك، أن تستعيذ بسيده ومالكه وخالقه فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه أعظم وصية في دفع الشيطان، أن يستعيذ الإنسان من الشيطان، فإذا دخلت بيتك فسم الله واستعذ من الشيطان، وإذا خرجت وإذا أردت أن تفعل تقضي حوائجك تسعى في أمورك، فاستحضر هذا المعنى، معنى الاستعادة من الشيطان الرجيم، وخاصة عند الغضب، خاصة إذا نزل بك الغضب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هو السميع لقولك والعليم بحالك، فسميع لدعائك وعليم بحالك. فإذا كان يسمع دعائك ويعلم حالك فقد يكفيك، فقد كفاك ما أهمك، لأنه سميع يسمع دعائك وعليم يعلم بحالك. بعد هذا الحديث عن أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة والاستطراد إلى نزغ الشيطان للإنسان، تعود الآيات إلى موضوع الألوهية والموضوع الذي ابتدأت به وهو عن القرآن الكريم، فيقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار، يعني من علاماته الدالة عليه، الآيات هي الظاهرة البينة التي تدل عليه عز وجل، الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا التقابل بين الليل والنهار وبين الشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبح لا يستكبرون عن عباد فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فذكر الله عز وجل أن الليل والنهار والشمس والقمر أنه من آيات الله عز وجل، وأنه خلق من خلقه لا ينبغي أن تصرف العبادة لها، ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بل الواجب أن يسجد لخالق الشمس والقمر. فإذا عظمتم الشمس على أنها مخلوقة فمن باب أولى أن تعظموا خالقها وأن تسجدوا له إن كنتم إياه تعبدون، يعني تعبدونها وحده دون سواه. فإن استكبروا، يعني أنفوا عن السجود لله عز وجل وترفعوا عن ذلك، فالله غني عنهم، غني عن خلقه، ولهذا قال: فالذين عند ربك من الملائكة الكرام، يقول: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، التسبيح يعني التنزيه، ينزهون الله في الليل والنهار وهم لا يسأمون. وفي آية أخرى: لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن يسبحون الليل والنهار، لا يصيبهم الفتر يعني ما يتعبون والكسل، ولا يسأمون لا يملون. فهو عز وجل غني عنا وعن تسبيحنا وعبادتنا، بل هذه نفعها لنا، وإلا فالله عز وجل هو الغني الحميد. ومع ذلك فله الملائكة التي تسبح له الليل والنهار، لا تسأم ولا تفتر. بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.